ومحض استعداد ولا لون ولا فعلية للمادة إلا أن فعليتها محض القوة والاستعداد، احتاجت إلى من يفيض عليها الفعلية، وليس الذي يفيض عليها الفعلية إلا صورة. إذن الصورة هي التي تفيض الفعلية على المادة، وفعلية المادة من خلال الصورة. إذن المادة تحتاج إلى الصورة بلحاظ أن المادة محض قوة واستعداد، فلذا فعليتها يتوقف على شيئين، ذلك الشيء هو الصورة. ولهذا قال: وأما المادة فهي متوقفة الوجود حدوثا وبقاء. لماذا حدوثا وبقاء؟ لأنها في جميع في مرتبة الحدوث وفي مرتبة البقاء هي لا تخرج عن كونها صرف القابلية وصرف الاستعداد وصرف القوة. تتوقف على ماذا؟ على صورة ما من الصور الواردة عليها، لأن هذه المادة ترد عليها الصورة الإنسانية، الصورة النوعية، الصورة النوعية، الصورة الإنسانية، البقرية، الفرسية. تتقوم المادة بها أي الصورة، تتقوم بها في فعليتها، لأنها محض استعداد، محض قبول، فالذي يفيض عليها الفعلية الصورة. خوف. هنا إذا قلتم أن المادة تحتاج إلى الصورة، هل معنى ذلك أن الصورة علة تامة للمادة، أو أنها علة فاعلية للمادة، أم ماذا؟ نقول: ليست الصورة علة تامة بالنسبة إلى المادة، لأنه لو كانت الصورة علة للمادة لزم أن الصورة لا تحتاج إلى المادة، لأن العلة لا تحتاج إلى المعلول، العلة السامة لا تحتاج إلى المعلول. فإذا كانت الصورة علة للمادة، معنى ذلك أن الصورة لا تحتاج إلى المعلول، وهذا خذ ما تقدم في المسألة الأولى أن الصورة تحتاج إلى المادة في تعينها النوعي وفي تشخصها الفردي. إذن بما أن الصورة تحتاج إلى المادة في تعينها النوعي وفي تشخصها الفردي، لا يصح أن تكون الصورة علة للمادة، إذا العلة لا تحتاج إلى المعلول. كذلك لا تكون علة فاعلية بمعنى أنها تمنح الوجود، أي أن الصورة هي التي تمنح الوجود للمادة. لماذا؟ لأن الصورة لو كانت علة فاعلية بمعنى أنها تمنح الوجود للمادة وتكون هي فاعلة الوجود بالنسبة إلى المادة، لزم أن العلة الفاعلية لا تحتاج إلى معلول، وهذا خلاف ما تقدم في المسألة الأولى أن الصورة تحتاج إلى المادة. إذن هي أي الصورة ليست علة تامة وليست علة فاعلية، أي هي التي تفيض وجود المادة. بمعنى لو قلنا المادة من الذي يوجدها، إذا قلتم الذي يوجدها الصورة، أي أن الصورة هي العلة الفاعلية، العلة الفاعلية ما منه الوجود، هذا هو العلة الفاعلية كما قرأنا في المصدر، العلة الفاعلية ما منه الوجود. فلو كان وجود المادة يتوقف على الصورة للزم أن الصورة لا تحتاج إلى المادة، لأن ما منه الوجود لا يحتاج إلى المعلول، وهذا خلاف ما تقدم إثباته في المسألة الأولى أن الصورة لا تحتاج إلى المادة في تعينها النوعي وفي تشخصها الفردي. إذا ليست علة تامة كما أنها ليست علة فاعلية. إذا الصورة بالنسبة إلى المادة ماذا تكون؟ نقول نعم لا تكون الصورة بمعنى أنها هي التي تفيض الوجود على المادة. إن إذا سألنا هذا السؤال، إذا من الذي يفيض الوجود على المادة؟ من الذي يوجد المادة؟ نقول هنا احتمالات، إما أن الذي يوجد المادة هو نفس المادة، هذا محال، الشيء لا يوجد نفسه. وإن قلت أن الذي يوجد المادة هو عرض من الأعراض، قلنا هذا أيضا محال، لأن العرض لا يوجد جوهر، المادة المفروض أنها جوهر، والجوهر لا يكون معلولا لعرض، إذا ليس عرضا من الأعراض. الصورة هي التي توجد المادة، نقول لو كانت الصورة توجد المادة للزم أن الصورة لا تحتاج إلى المادة، وهذا خلاف ما تم إثباته في المسألة الأولى أن الصورة محتاجة إلى المادة. إذا ما بعد المادة فيه؟ ما بعد المادة؟ إذا نقول في المقام ليس في عالم المادة، عالم المادة عالم الماديات، ليس في عالم المادة إلا المادة التي هي الهيولة الأولى أو الصورة أو العرض. ليس في عالم المادة والماديات إلا المادة، أي الهيولة الأولى، وقلنا الهيولة الأولى لا تكون علة لنفسها، أو الأعراض، والأعراض لا تكون علة للجوهر، والصورة لا تكون علة للمادة لأن هي محتاجة إلى المادة. إذا ليس في عالم المادة، أقصد عالم المادة عالم الماديات في قبال المجردات، ليس في عالم المادة إلا المادة التي في قبال الصورة. هنا ليس في عالم الماديات إلا المادة الهيولة الأولى أو العرض أو الصورة، والثلاث كلهم لا يصلح أن يكون علة للمادة وللهيولة الأولى. إذا لابد أن نقول أن العلة التامة والعلة الفاعلية للهيولة الأولى ليس من صرخ عالم الماديات، بل من صرخ عالم المجرد. إذا الذي يفيض الوجود ويمنح الوجود للمادة ليس من صرخ الماديات. لماذا؟ لأنه ليس في عالم الماديات إلا المادة، والمادة لا تصرخ أن تكون علة لنفسها لأن فاقد الشيء لا يعطي، وليس الصورة لأن الصورة محتاجة إلى المادة، وليس العرض لأن العرض لا يكون علة للجوهر. إذن لابد أن نقول أن العلة التامة والعلة الفاعلية الذي تمنح الوجود للمادة ليس من صرخ عالم الماديات، بل هو من صرخ عالم المجردات الذي يتجرد عن المادة. ما هو هذا المجرد؟ الآن نسميه العقل المفارق. نقول الذي يفيض ويمنح الوجود المادة هو ذاك العقل الذي يكون مجردا عن المادة، نسميه بالعقل المفارق. أو بعبارة بدوية الآن قل الله سبحانه وتعالى وهو مجرد من المجردات هو الذي يوجد المادة وليس الصورة. وإن كنا لا نحتاج إلى أن نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد المادة، يمكننا أن نقول أن الذي يوجد المادة هو موجود ممكن من الموجودات، نسميه العقل المجرد. هذا العقل المجرد أيضا يحتاج إلى علة، لأنه ممكن إلى أن نصل إلى أن الله سبحانه وتعالى علة جميعا موجودة. ولهذا قال وأما المادة فهي متوقفة الوجود حدوثا وبقاء على صورة، إذا هنا التوقف الثبت ليس في أصل الوجود إنما في فعلية الوجود. إذا نقول الصورة إنما تكون علة بهذا المعنى، بمعنى أنها تفيض الفعلية لا تكون علة بمعنى أنها تمنع وجود المادة. المادة هي موجودة ولكن فعليتها مستمدة من الصورة، لأنها صرف القابلية ومحض القوة ومحض الاستعداد، ولا لون لها من ألوان الفعلية، فالذي يفيض عليها الفعلية هو صورة، لا أن الصورة هي التي توجدها من العدم. وأما المادة فهي متوقفة الوجود، الوجود لحاظ الفعلية، أي فعلية وجودها قل حدوثا وبقاء على صورة ما من الصور الواردة عليها، لأن هذه المادة إنما تكون لها فعلية من خلال الصورة التي ترد عليها، تتقوم بها. وليست الصورة علة تامة ولا علة فاعلية لها، أي للمادة. لما؟ حتى يقال لحاجتها، أي لحاجة الصورة إلى المادة لماذا؟ في تعينها النوعي وفي تدخلها الفردي إلى المادة. إذا كانت الصورة علتان، إذا المفروض أن الصورة لا تحتاج إلى المادة، وهذا خلاف ما تم إثباته في المسألة الأولى. والعلة الفاعلية إنما تفعل بوجودها الفعلي. ما معنى بوجودها الفعلي؟ يعني بوجودها الفعلي الذي لا يتوقف على المعلول، هذا معنى العلة الفاعلية. معنى العلة الفاعلية هي العلة التي تفعل الوجود، يعني تمنح الوجود، توجد الشيء دون أن يتوقف، أن تتوقف تلك العلة على معلولها. والصورة ليست كذلك لأنها محتاجة إلى المادة. إذا من هو الفاعل؟ من هو العلة التامة، العلة الفاعلية الذي يمنح أصل الوجود للمادة؟ قال فالفاعل لوجود المادة جوهر. لماذا قال جوهر؟ لأنه لا يصح أن يكون العرض، العرض لا يصح أن يكون علة لجوهر. مفارق جوهر مفارق للمادة. لماذا؟ هنا معنى مفارق للمادة يعني مجرد، يعني يتجرد عن المادة. لماذا يتجرد عن المادة؟ لأنه ليس في عالم المادة بعد المادة إلا الصورة والمادة، والمادة لا يصلح أن تكون علة لنفسها، والصورة لا تصلح أن تكون علة لأنها هي محتاجة إلى المادة. إذا لم يكن في عالم المادة إلا المادة والصورة وكلاهما منتفيان، إذا لابد أن نخرج إلى مرتبة ما فوق عالم المادة. وهذا قال جوهر مفارق للمادة من جميع الجهات. هنا من جميع الجهات يقصد التجرد في مقام بالذات وفي مقام بالذات. يعني لابد أن تكون العلة التامة والعلة الفاعلية مجرد ذاتا وفعلا، وليس ذلك إلا العقل كما مر في أقسام الجوهر وسيأتي في الفصل الآخر. فهو عقل مجرد لحظ أوجد المادة، لأنه منحها الفعلية، لا أوجدها، لم تكن موجودة فأوجدها. أما الصورة ليست هي التي أوجدت المادة، هي التي أعطت الفعلية بعدها، يعني المادة وجدت، المادة وجدت فاحتاجت إلى فعلية، فعليتها جاءت من قبل الصورة، لأن الصورة أوجدتها. الذي أوجد أصل المادة هو العقل المجرد، وهو أي العقل يستحفظها، يستحفظ المادة في الصورة بعد الصورة التي يوجدها في المادة. وبعبارة أخرى يعني يحفظ هذا العقل المجرد، يحفظ وجود المادة بإيجاد صورة عليها بعد صورة، يمثل هنا بعد ذلك العلامة، لأن هذه الصور تتوارد على المادة، فيحفظ وجودها بإفاضة الصورة بعد صورة بعد صورة. نقول هذه المادة مثلا المصفل اعتبرناها مادة، ترد عليها صورة إنسانية، صورة بقرية، صورة فرسية، صورة كذا، هذا معنى أنها العقل يستحفظها، يستحفظ في المادة. فالصورته ليست علة تامة وليست علة فاعلة، قال جزء للعلة التامة وشريكة العلة للمادة وشرط لفعلية وجودها. كل هذه زوج معنوي. وهو يريد أن يقول العلامة الطباطبائي العلة التامة للمادة بمعنى الذي يوجد المادة بعد ويخرجها إن صح التعبير من العدم إلى الوجود وذاك العقل، لكن هذا العقل لا يستطيع أن يوجد المادة إلا بشرطين. ما هو هذا الشرط؟ وجود فالصورة شرط في إصابة العقل الوجود على المادة. هذا نظير ما يقال في كلماتهم أن الله سبحانه وتعالى هو العلة التامة المطلقة في إصابة الوجود على الإنسان وعلى جميع الكائنات. هذا الكون وجوده أصل وجوده، أصل وجوده يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى لا يوجد هذا الكائن أو يوجد رزقه أو يوجد مثلا أفعاله وما شابه ذلك إلا من خلال الواقطة الفيض وهما في البيت. فيقال إن أهل البيت عليهم السلام شرط في إفاضة الوجود على هذا الكون، وهذا ليس نقصا في الفاعل إنما نقصا في الحارس القابل وهو نحن لا نتحمل الفيض الإلهي إلا من خلال أهل البيت. وهذا ما يقال أن هذا دليل على وجود الإمام، أن الإمام ليس فقط الاحتياج إليه في مقام التشريع، بل وجود الإمام حتى في مقام التكوين يكون الاحتياج إليه. فكما أن الإمام يحتاج إليه ويفتقر إليه في مقام التشريعات والأحكام وما شابه ذلك، كذلك في إفاضة الرزق وإفاضة الوجود يحتاج إلى واحدة في الفيض، ولهذا هو واحدة في الفيض سلام الله. كذلك نقول المقام في الصورة، الصورة ليست علة فاعلة من هذه التي أوجدت المادة، لا، الذي أوجدها الله سبحانه وتعالى، أوجدها ذاك العقل المجرد، إنما فاعلية الفاعل لا تتم إلا من خلال الصورة. فالصورة تتمم فاعلية الفاعل، وهذا معنى أنها شريكة العلة. المادة لها علة وهو العقل المجرد الذي يتمم هذه الفاعلية الصورة، فالصورة متممة لفاعلية فاعل المادة، أو الصورة شريكة للعلة أي للعقل المجرد الذي يوجد أصل المادة. قال فالصورة جزء للعلة التامة وشريكة العلة وشريكة العلة للمادة، ليست هي العلة إنما هي شريكة للعلة، العلة ما هي الجوهر المفارق، وشرط لفعلية وجودها. وقد يقبه استبقاء العقل المجرد المادة بصورة ما بما تبه بأي شيء، بمن يستحفظ سقف بيت بأعمدة متبدلة فلا يزال يزيل يزيل عمودا وينصب مكانه آخر. إذا الحاصل ما يريد أن ينصل إليه العلامة الطباطبائي وهذه الفكرة أن المادة تحتاج إلى الصورة لا في أصل وجودها، أصل وجود المادة يفتقر إلى جوهر مفارق إلى الله سبحانه وتعالى، إنما المادة تحتاج إلى فعلية. والعلامة ينص يعني يستظهر من هذا الكلام أن المادة توجد توجد المادة، الذي يوجدها هو ذاك العقل المجرد. بعد أن توجد فعليتها تكون من خلال الصورة، فالمادة متفهمة تكون زمانا على الصورة. لماذا؟ لأنه تأتي العلة وهي الجوهر المفارق، توجد المادة، ثم بعد ذلك فعليتها تكون من خلال الصورة، فبناء على ذلك تكون المادة متقدمة زمانا. تكون المادة متقدمة زمانا على الصورة، وإن كانت خارجا هما متلازمتان، لا يفرق أحدهما عن الآخر كما تم إثباته في الفصول الماضية. هنا إشكالان، لاحظ ليست العلة بمعنى حد ناقص، العلة بمعنى بهذا المعنى أنها شرط في مقام الفعل، شرط في فعلية الفاعل، ليست العلة بمعنى أنها تكون هي والعقل المفارق هما العلة التامة كمجموع مركب. وأنت هنا قلت جزء العلة بمعنى شرط لفاعلية الفاعل، متسلم لفاعل في هذا المعنى، جزء العلة بمعنى الشراكة، ليس جزء العلة بمعنى أنها علة ناقصة وتحتاج إلى علة ناقصة أخرى في المجموعة يكون علة ثانية، ليس هذا. تفضل إليكم. هذا التفصيل الباب تصير عرفي، وإلا هو في الخارج لا توجد المادة إلا من خلال الفعلية، يعني ليس في الخارج هناك مادة وبعد ثانيتين جاءت الفعلية، هذا خلف ما تم إثباته والتلازم، لا نقول فقط في من باب التصور الزماني، نضيع حركة اليد وحركة هذا المسجل مثلا، نقول هما في حركة واحدة معا وجدا في زمان واحد، تقدم رتبي. نعم، في هذا المعنى لا بأس مقبل، ولكن ينص العلامة على تقدم الزمان بمعنى من المعاني في هذا. هذه المسألة الثانية وهي احتياز المادة في صورة في فعلية المادة، ورد عليها بإشكالين. الإشكال الأول حاصله في أربع مقدمات. المقدمة الأولى أن المادة الموجودة في عالم الطبيعة واحدة بالعدد. هل جيد تدون المقدمات لأنها هي الكتاب مطوية بعضها. المادة الموجودة في عالم الطبيعة واحدة بالعدد، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية المادة الموجودة في عالم الطبيعة واحدة بالعدد. المقدمة الثانية أن الصورة واحدة بالعموم، أن الصورة واحدة بالعموم. المقدمة الثالثة أن الواحد بالعدد أقوى وجودا من الواحد بالعموم. المقدمة الرابعة أن المادة تحتاج إلى الصورة. مجموع هذه المقدمات ماذا نستنتج؟ نستنتج أن وجودها وجود قوي يحتاج إلى الصورة الذي هو وجوده ضعيف. لماذا المادة وجودها قوي؟ لأنها واحد بالعدد، والواحد بالعدد كما قلنا في المقدمات هو أقوى من الواحد بالعموم. إذا نتيجة ذلك احتياج القوي إلى الضعيف، هذه نتيجة المقدمات. بيان هذه المقدمات الآن كتسلسل المقدمات سيكون هذه النتيجة، احتياج القوي إلى الضعيف واحتياج القوي إلى الضعيف. واضح السلطان القوي لا يحتاج إلى الضعيف، إنما الضعيف هو الذي يحتاج إلى القوي. بيان هذه المقدمات، المادة واحدة في العدد، سوف يأتي إن شاء الله في بحث الواحد والكثير أن الواحد ينقسم إلى قسمين، إلى واحد بالعدد وإلى واحد بالعموم. ما الفرق بين الواحد بالعدد والواحد بالعموم؟ الواحد بالعدد وهو المعبر عنه في كلماتين بالواحد بالخصوص أيضا، ويعبر عنه في بعض الكلمات بالواحد الشخصي، يقال واحد بالعدد، واحد بالخصوص، واحد شخصي، كلها معنى واحد. ماذا يراد منها؟ ماذا يراد من الواحد بالخصوص؟ الواحد بالخصوص هو الذي تكون وحدته بلحاظ خارج، فيقال زيد واحد، بكر واحد، عمر واحد، أو بعبارة ما هو الذي يقع في قباله الاثنين والثلاثة والأربعة، وهو الذي لا ينفصل إلا على مصداق واحد، زيد الخارجي، بكر الخارجي واحد، عمر الخارجي واحد، المتشخص بمشخصات. هذا يسمى واحد بالعدد، يعني بلحاظه خارج وواحد. شيخ علي الحسن واحد، شيخ عبد الله واحد، ما قلت لنا شيخ عبد الله اثنين، شيخ عبد الله الرصاصي اثنين، شيخ عبد الله الرصاصي واحد الذي يدرس في قم. هذا يسمى واحد بالعدد، وهو ما كانت وحدته بلحاظ الخارج، واذا كان بلحاظ الخارج يعني بلحاظ مشخصاته، وإذا كان بلحاظ مشخصاته فلن ينطبق إلا على نفسه فقط، لأنه الشيخ عبد الله الذي ولد في الدقيقة الأولى غير الشيخ عبد الله ذاك الذي ولد في الدقيقة الثانية، هذا واحد وهذا واحد، هذا يسمى واحد بالعدد. اقبال الواحد بالعموم وهو ما كانت وحدته بلحاظ الذهن. قبيل يقال الإنسان واحد، وحدة عمومية نوعية، الحيوان وحدة عمومية جنسية، الحيوان أيضا واحد، الماشي وحدة عمومية عرضية، هذا يسمى واحد بالعموم. تستطيع أن تعبر عن الواحد بالعموم بالكلية الطبيعي، الكلية الطبيعي واحد بالعموم، والفرد يكون واحدا بالخصوص والعدد. هنا إذا اتضح ذلك نأتي ونقول المادة والصورة من أي أقسام؟ هل هو من الواحد بالعدد أم الواحد بالعموم؟ أما المادة فقالوا أنها واحدة بالعدد. لماذا؟ لأن المادة صرف القوة وصرف القابلية وصرف الاستعداد، ومن المعلوم أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، تقدم هذا أكثر من مرة، صرف الشيء لا يقبل لا التثنية ولا التكرار، لأن الذي يقبل التكرار هو بلحاظ ما يعرض على حقيقة الشيء. مثلا ماذا أقول عندنا إنسان وإنسان، زيد وزيد، إذا كان هذا طويل وذاك قصير يقال هذا غير ذاك، فيتثنى فيتكرر الشيء. إما إذا لاحظت نفس الإنسانية، إذا لاحظت نفس الإنسانية بما هي حيوانية ناطقية لا تتكرر ولا تتثنى، تتثنى بوجود بياض، بوجود طول، بوجود قصر، بأعراض، بأمور تتثنى. هذا صرف الشيء حقيقة الشيء من جهة حقيقته لا يقبل لا التسمية ولا الفكرة. أتقدم تفصيلها مفصلا في أوائل البداية. إذا لما كانت المادة صرف الاستعداد وصرف القابلية وتفقد أي لون من ألوان المعنية فهي صرفة، صرف الشيء لا يتسنى ولا يتكرر. إذا لم يتسنى ولم يتكرر إذا هي واحدة بالعدد، إذا هي واحدة بالعدد. إنك الإنسان الذي ينطبق على كثيرين، إذا المادة واحدة بالعدد. أما الصورة، نعم المادة متى تتسنى متى تتكرر وتتسنى؟ بحسب ما ينضم إلى المادة. إذا قيل هذه المادة حيوان، هذه المادة معدن، هذه المادة بقر، هذه المادة فرس، إذا لم يتسنى نفس المادة، إنما التسنية من قبل من ضم إلى المادة. أما صرف المادة التي تحمي الاستعداد والقابلية لا يقبل لا التسنية ولا التكرار، فهي واحدة بالخصوص وبالعدد. أما الصورة، قالوا أن الصورة واحدة بالعموم. لماذا الصورة واحدة بالعموم؟ قالوا أن الصورة كما قلنا في البداية أن هذه المادة تتوارد عليها صورة ما، يعني هذه المادة تقبل أن تكون هذه الحبة، تقبل أن تكون خلقة تفاحة برتقالة، هذه النطفة تقبل أن تكون صورة إنسان، صورة بقرين، صورة فرسين. إذا الصورة ما، إذا هناك صور متعددة فهي واحدة لكنها بالنوع. لهذا قال وصورة ما تتوارد على المادة. صورة ما، صورة إنسانية، صورة بقرية، إما صورة إنسانية، إما صورة بقرية، إما صورة فرسية، إما صورة كذا وكذا وكذا معدنية، إذا هي واحدة بالعموم وليس واحد بالعدد. فاتضح إذا أن المادة واحدة بالخصوص وبالعدد، لأنها صرف الشيء وصرف الشيء لا يتسنى ولا يتكرر. والصورة التي ترد على المادة هي صور نوعية، والصور النوعية تكون من الواحد بالعموم، لأننا قلنا الواحد بالعموم عبر عنه بالكلية الطبيعي، وهذه صور نوعية فتكون من باب الواحد بالعموم. المقدمة الثالثة التي تقدمت أن الواحد بالخصوص أقوى من الواحد بالعموم. ما هو وجه الأقوائية؟ وجه الأقوائية يقول واضح، لأن الواحد بالعموم هو الكلي الطبيعي، والواحد بالخصوص هو الفرد، ومن الواضح أن الكلي الطبيعي يتوقف وجوده على وجود الفرد، فهو موجود بواسطة وجود الفرد. هل يقال الإنسان موجود بوجود زيد؟ إذا الكلي الطبيعي يوجد بواسطة الفرد، إذا الفرد أقوى من الإنسان. فالواحد بالخصوص يكون أقوى وجودا من الواحد بالعموم، لأن الواحد بالعموم يكون موجودا بواسطة الواحد بالخصوص. إذا اتضح ذلك نأتي إلى الإشكال. المادة واحدة بالعموم، المادة عفوا واحدة بالعدد، والصورة واحدة بالعموم لأنها نوعية، ومن الواضح أن الواحد بالعدد أقوى وجودا من الواحد بالعموم. فإذا قلتم أن المادة التي هي واحدة بالعدد التي هي أقوى تحتاج إلى الصورة التي هي واحدة بالعموم الأضعف الذي احتياج القوي إلى الضعيف، واحتياج القوي إلى الضعيف واضح الفصل. إذا لماذا المادة تكون قوية؟ لأنها واحدة بالخصوص، والصورة ضعيفة لأنها واحدة بالعموم، فلازم احتياج المادة القوية إلى الصورة الضعيفة. هذا هو الإشكال الأول. لو قلنا أن المادة تحتاج إلى صورة لازم احتياج القوي إلى الضعيف وهو باطل. الإشكال الثاني، من المعلوم حاطنه في مقدمة. المقدمة الأولى، من المعلوم أن الصورة قابلة للتبدل والتغير، وهذا لا إشكال فيه، أن الصورة تقبل التبدل والتغير. الآن هذه صورة خشبية يمكن أن تتبدل وتتحول إلى صورة رمادية، هذه صورة نصفية تتحول إلى صورة علقية، إلى صورة مصغية، إلى صورة إنسانية، وإلى صورة نباتية وهكذا. إذن الصورة تقبل أن تتبدل وتتغير وتتحول. المقدمة الثانية، الصورة علة للمادة، لأن المادة تحتاج إلى الصورة، فالصورة علة للمادة. نتيجة هاتين المقدمتين أن زوال وتبدل العلة يلزم منه زوال وتبدل المعلول. المعلول ما هو؟ المفروض أنه المادة، والعلة هي الصورة. العلة هي الصورة، وقلنا هذه الصورة تزول وتتبدل، إذا زوالها وتبدلها يلزم منه زوال وتبدل المادة التي هي معلول، لأنه إذا تبدلت العلة تبدل المعلول. فإذا تبدلت الصورة، والمفروض أن الصورة قابلة للتبدل والتغير، تتحول هذه الصورة الخشبية تتحول إلى صورة رمادية بعد ذلك، هذه الصورة الرمادية تتحول إلى صورة كرسية مثلا، إلى صورة حمية مثلا. إذا زوال وتبدل الصورة التي علة يلزم منه زوال وتبدل المعلول وهو المادة. مثلا قلت ما المحذور من ذلك؟ قلنا هنا أصل مسلم، وهي أن المادة والهيولة الأولى في الجميع هي واحد. فلا يمكن أن يقال أن هذه المادة الموجودة في هذه الصورة غير المادة الموجودة في تلك الصورة غير المادة الموجودة في تلك الصورة، المادة واحدة. هذا هو الإشكال الثاني. إذا عندنا إشكالان، تتبدل المواد بتبدل الصور يلزم منه لا لاحظ المادة الموجودة في تسلسل الإنسان مثلا، نقول هذا الإنسان أصله مثلا التراب، فهذا التراب راح يصير الآن صورة، أعرض عليه صورة إنسانية، عفوا صورة نقدية، وتعرض عليه صورة مطرية علقية، كسوناه لحمة إلى أن صار مثلا صورة إنسانية. المادة في كلها واحدة وهي أنه تراب، يقول المادة محفوظة في الجميع، المادة لا تتبدل لا تتغير، لأن المادة ليس لها أي فعلية حتى تتبدل وتتغير، هي محض قوة واستعداد. فالمادة محفوظة في الجميع. بينما بناء على ذلك إذا كانت الصورة علة والصورة قطعا تتبدل وتتوارث صورة بعد صورة على هذه المادة، المفروض أن المادة أيضا تتبدل لتبدل علتها. لا كل شيء لا نحتاج أن نذهب إلى فرض، إذا جاء الإشكال في فرض واحد يكفي. الصورة الأولى غير الصورة الثانية أو هي غيرها؟ إذا الصورة الأولى التي كانت علة لهذه المادة انتفت العلة الآن، انتفت العلة لأنها جاءت صورة ثانية، انتفت المعلومة الأول، انتفت المعلومة. إذا العلة الثانية معلولها مادة غير المادة الأولى. المادة الأولى انتفت لأنها بعد. إذا لا بد من مادة أخرى لأن المادة الأولى انتفت. ما يحتاج هذا التشبيه. المادة الأولى انتفت بزوال علتها وهي الصورة. إذا انتفت، إذا المادة التي للصورة الثانية غير المادة التي للصورة الأولى. هذا خلف أن المادة محفوظة وواحدة في الجسم. إذا عندنا إشكالان، الإشكال الأول لو قلنا الإشكال كله يرد على هذه المسألة أن المادة تحتاج إلى صورة، الإشكال الأول لا لزم من ذلك احتياج القوي إلى الضعيف، ولزم من ذلك أن تبدل وتغير الصور يلزم منه زوال وتبدل المادة، وهذا ينافي أن المادة واحدة رجل. كيف نجيب عن هذين الإشكالين؟ أما الإشكال الأول الثاني فيقول العلامة الطباطبائي إنما هذا يبتلي على فهمكم، على فهمكم للتبدل والتغير. أنتم تعتقدون أن معنى التبدل والتغير أي نظرية اللبس بعد الخلع، يعني تزول صورة وتأتي صورة جديدة، تزول الصورة الثانية وتأتي الصورة الثالثة، تزول الصورة الثالثة وتأتي صورة راجعة. كالإنسان الذي يخلع لباس ويأتي بلباس، يخلع لباس ويأتي بلباس، وهذه التي عبرنا عنها بالكون والفساد. بينما الصحيح أن هذه الصور صورة واحدة، صورة واحدة متعاقبة على المادة ممتدة سيالة، هذه الصور جميعها صور واحدة ممتدة. هذه الصورة الواحدة الممتدة السيالة منبثقة على أجزاء الزمان. العقل يأتي ويقول في هذا اللحاف تكون صورة إنسانية، في هذا الجزء تكون صورة بقرية، في هذا الجزء تكون صورة حيوانية، وإلا هي في حقيقتها صورة واحدة. هذا نظير ماذا؟ نظير الكرة إذا سقطت من الأعلى إلى الأسفل. حركة الكرة من الأعلى إلى الأسفل لا يقال أنها وجودات متعاقبة، لا، هي وجود واحد سيال. العقل عندما يلحظ هذا الوجود الواحد السيال الممتد، وجود واحد سيال تدريجي ممتد، يقول بلحاظ هذا الجزء ينتزع الآن الأول، بلحاظ هذا الجزء ينتزع العقل الآن الثاني، بلحاظ الجزء الثالث ينتزع الآن الثالث، وهكذا. كذا من قبيل أيضا حركة النهر، النهر حركة واحدة ممتدة سيالة، وليست وجود بعد، يعني وليست من باب زوال السابق وتحقق اللاحق. ليست حركة الكرة بمعنى أنه في هذا الآن وجدت الكرة لا تتحقق في الآن الثاني إلا بعد زوال الأول، ولا تتحقق في الآن الثالث إلا بعد زوال الثاني، ولا تتحقق في الآن الرابع إلا بزوال الآن فيخرج لها وجودات متعددة، آنات متعددة واقعية. لا، يقول العلامة حركة الكرة وجود واحد ممتد سيال. العقل يأتي ويقول في هذا، من خلال هذا الجزء يجزئ العقل، يفرض أجزاء لهذا الخط الواحد السيال، يفرض له أجزاء ويفرض له انقسامات عرضية، ويقول هذا الجزء يسمى مثلا المسافة الأولى، المسافة الثانية، المسافة الثالثة، الزمان الأول، الزمان الثاني، الزمان، كذلك يكون الصورة. الصورة هي صورة واحدة ممتدة. العقل يقسم هذا الخط الممتد الواحد وينتزع من هذا الخط ماهية الإنسان، من هذا الجزء، من هذا القسم، لأنه قسمه العقل، ماهية بقر، ماهية برد، ماهية الصورة، صورة واحدة. طبعا هذا كله ما دليله، دليله بناء على نظرية الحركة الكونية، هذا نأخذه كأصل مسلم، كأصل مسلم إثباته عقليا يأتي إن شاء الله في المرحلة العامة. إذا يقول العلامة نحن نرى بنظرية اللبس بعد اللبس. هنا يعني حتى أقربها إلى الأجهر، لا أن الصورة النصفية تنعدم فتتحقق صورة علقية، وتنعدم الصورة العلقية فتتحقق صورة مضغية، وتنعدم الصورة المضغية فتتحقق صورة إنسانية. يقول لا، صورة نصفية تتحرك فتصل إلى صورة، فتصل إلى مرتبة الصورة العلقية، تتحرك في ذاتها فتصل إلى الصورة المضغية، تتحرك في ذاتها فتصل إلى أن تصل إلى الصورة النفسية الإنسانية، فهي صورة واحدة لا زوال صورة وإتيان صورة صورة أخرى. يقول إذا هي صورة واحدة، فإذا كانت الصورة صورة واحدة فلم يحصل تبدل وتغير، لم يحصل تبدل وزوال بعبارة أخرى، إنما نقول زوال صورة وإتيان صورة بناء على نظرية اللبس بعد الخلق، بناء على نظرية الكون والفساد. الكون والفساد بأي معنى؟ بهذا المعنى أنه لا تكون صورة إلا بفساد الصورة السابقة. نقول نعم بناء على هذا يلزم، لكن لو أخذنا بنظرية الكون بعد الكون واللبس بعد اللبس، فهنا نقول صورة تلبس صورة تلبس صورة، كالإنسان من يلبس ثوب على ثوب على ثوب على ثوب على ثوب، فليست هناك صورة زائلة وثوب زائل حتى يقال زالت الصورة فتزول الماس، لا يوجد هناك زوال، إنما يوجد تكامل في الحركة، تتكامل هذه الصورة إلى أن تصل إلى الصورة الإنسانية، لأنها تزول الصورة النطفية فتتحقق صورة علاقية. لا، الصورة النطفية تتكامل فتكون صورة نطفية، فتتكامل فتكون صورة علاقية، فتتكامل فتكون صورة إلى أن تكون صورة إنسانية. يوجد تكامل في الصورة لأنه زوال، هذا الزوال يناسب النظرية المشائية التي تقول بأنه لا تتحقق صورة لاحقة إلا بزوال الصورة السابقة. إذن إذا قلنا هناك صور تتوارد على المادة، هذا التوارد لا بمعنى اللبس بعد الخلق، بل بمعنى اللبس بعد اللبس، أي تكامل الصور، فلا توجد صور زائلة هنا، وهذا معنى الحركة الجوهرية، يعني هناك حركة في هذه الصور بنحو التكامل، وليست هناك بمعنى تفسد صورة فتأتي صورة أخرى. إذن كان إشكالكم يعتمد على أن الصورة تزول، فالمفروض أن تزول المادة، نقول لا يوجد زوال أصلا، يوجد تكامل. وهذه الصور في حقيقتها وفي واقعها هي صورة واحدة. إذا كانت صورة واحدة ممتدة، كيف كتب إنسانية بقرية نصفية علقية إنسانية؟ نقول العقل هو الذي يصبها، يقسم هذا الوجود الواحد الممتد السيال إلى أجزاء، ومن كل جزء يلتزم ماهية، ماهية إنسان، ماهية أسرة، ماهية علاقة، ماهية مرأة وهكذا. إذا كانت هذه الصورة صورة واحدة، إن لم تكن واحدة بالعموم كانت واحدة بالعدد وبالصور، ولا يلزم أنه يحتاج القوي إلى الضعيف، لأن الصورة إنما تكون ضعيفة إذا قلنا أنها صورة بالعموم، واحد بالعموم، بينما هي صورة واحدة. ما الدليل على أنها صورة واحدة؟ يقول علم الدليل على أنها صورة واحدة أساسا فعلية المادة بفعلية الصورة، ولو كانت الصورة متعددة يعني كانت لنزل من ذلك أن المادة تحتاج إلى فعليات متعددة، تحتاج إلى فعليات متعددة، وهذا باطل لأن المادة لا تحتاج إلا إلى فعلية واحدة، لا تحتاج إلى فعليات متعددة. وبين هذه المسألة التفصيل قال واعترض عليه بأنهم لاحظ أقرأ ذلك، واعترض عليه أي على ماذا؟ على أن المادة تحتاج إلى الصورة، بأنهم ذهبوا إلى كون هيولى عالم العناصر، هيولى يعني المادة الأولى، عالم العناصر يعني عالم المادة، عالم الطبيعة، التراب، الماء كذا، واحدة بالعدد، هذه المادة واحدة بالعدد، لماذا؟ لأن المادة صرف القوة، والصرف لا يتثنى ولا يتكرر، هذا تعريف. فكون صورة ما وهي واحدة بالعموم، صور ما هي صور نوعية، وقلنا صور النوعية هي واحدة بالعموم عن كلية الطبيعي، شريكة العلة لها أي المادة يوجب كون الواحد بالعموم الذي هو المادة، عفوا الذي هو الصورة، علة للواحد بالعدد الذي هو المادة، وهو أي الواحد بالعدد أقوى وجودا من الواحد بالعموم. لماذا؟ لأن الكلية الطبيعي يوجد بواسطة الفرد، لأن الواحد بالعموم يوجد بواسطة الواحد بالخصوص، مع أن العلة يجب أن تكون أقوى من معلومها. ولو أغمضنا عن ذلك، أغمضنا عن هذا الإشكال، فلا ريب أن تبدل الصورة يستوجب بطلان الصورة السابقة وتحقق اللاحقة في محلها، يعني بناء على اللبس على الخلل. وإذا فرض أن الصورة جزء العلة التامة للمادة فبطلانها يوجب بطلان الكل، أعني العلة التامة، ويبطل بذلك المادة، فأخذ صورة ما شريكة العلة لوجود المادة يؤدي إلى نفي المادة، يأتي إن شاء الله هذا.